بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأنيال وشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة ويسكلها أما يسكلها هي الإمام أبو بكر الأجري محمد بن الحسين رحمه الله وقيري يودي سدح بغري اللي حين هجرت ومركي هاي. وأنا عشر كأني لباتانات كتاب كان وكم إذا سلسلة ذهني اتحانه إني عقيدة الشافعية ده. السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وحنا كترنا باب القدر ودوري طبعاً باب كوبان باب كي سدحات وباب ذكر ما أخبر الله تعالى وباب كان يقول ساكسين هنا الشيخ انتو الله ينو الشيخ انو غور رمي أنه يضل إنه دمنا يمن يشاء وقف دونه ويهدي أهنوهانوننا من يشاء وقف دونه ونلم بيا أنبياء لا يهدون مهانونين كران إلا من سبق قف يهر مرتي في علم الله علم إلهي أنه يهديه إنه يسوى هانونين باب كور نصوص تلك أنا وحايا هيد إن إلهي ذا القلب قوضة دابولي باب كنا وعلى بار ريموت إن إلهي قدر كيسا كحران تيسو عدو دونه إنو هانونيو مش أذن إدارة إرادة كونية قدرية عامة إلا متهاي بانري سيدو كلا إن عم بيدو إن أرنت إلهي قدر كيسا السابقة وحباينا كبدري كرين تعيل كوضنا وحبا كحرنين وعم بيدو مهمة دي يبدأ فرين بالور ديبي درجنا واللغوسيي لكن ولوا عدوما إلهي يا خلق جيسي وانوح إلهي معمول أيه وحبك لهين. قال الله عز وجل في سورة النساء وحكيري فما لكم حايدين كل عاي وفي المنافقين منافقين تي فئتين لبقي وضاد النقطتين والله ألنا أركسهم كردي بما كسبوا وحي أي كسبتين أي سميين وحال كردي أقدري وإله سبحانه وتعالى هوري وديوان قريي ويه أتريدون موحدون إيسان أن تهدون أظهرون إيسان من أضل الله وقف الله دمي وإله قدر كيسي كردعي وإله ذي سي كونك هيدي مشي أذي سيدا النقطي بيهدون كدون إيسان إنا سكد إذان الحكب الدشان ونمود إيسان الحكب بدلي كرتان ومن يضلل لله قفك الله بوادي رميه فلن تجد له أمهش نبي محمد سبيلا طريقة كوخوانا ونسو مهلي كرتان مالا ضمرتا ماله هذا نبي محمد عسان هل كان لقيا أنبيادا نوفل لبدن يهي رسوشة إن رسوشة شقا كولا هين يا أنبياد هانون انت إدان إلهي هوري أقدرين إلهي علمي هذا هوري أسيهينين يجانا أسباب لغة دقة أينن هين وهم هنون كران وما بدري كران. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام وحيري والذين كذبوا بآياتنا كواياه بأذيه آيات حيجة بيني صم كوا دقة لا يوبك من كوا أفلون هل كريم وي في الظلمات مجدية أي كتيران لحظات من المجدية كل من بي كتيران دقة أي هذا وقلان ويصور عنا ماله afay ku qayliyadaano lagu ogaado meesha ay joogaan ma leh kuwaas oo saas weey mana mathaliye tusala baliga weeyo adatu tashbihi laga hadfay marka waxa way dhagalaa yihiin sax haqi bay ka dhagalaa yihiin way afxiran yihiin oo haqi bay ka afxiran yihiin inay ku hadlaan mugdiye ku jiraan macnawiya oo mugdiyada baadida iyo dalalka iyo kufriga ah kuwaas ay ku jiraan sida qof meel mugdiya kulumay oo dhagala afnaan hadlaynin si uu soo dadku soo gaado meesha laga jirana male si isaga lagu ogaado meesha uu jirana male mugdi weeyo wax ma arko hadal dhawaaq ma jeerin karo ee dhawaaqayso shanqareysa ma maqlayo man yashaa ilaahu qofku doono allah qofki uu doono yushu yadiru waa dhumiya uma yashaa qofku doonana ij'alhu hukayala ala siratin dariq mustaqimin toosan bu ilaahi waafajiya وقدرك إلهي سور أبو قدره سو قدرانا فشه وقال عز وجل وحولي في سورة الأعراف من يضلل الله الله قفك ودميه فلا هادية له إذ هانونين كرت مجرد هادية وانكرة في سياق النفي العضي وسياق الرياضة عموم كفائدية وسياق العموم كسبعة هيد نكرة وقعت في سياق النفي تفيد العموم ويذرهم وكتليا في طغيانهم ودين يا بعد ذا يعمهون يو نحد بارن نحب خورن يو كل حلون صن كل حين دلا كل حفظي بلا يدين يا سبحانه وتعالى. وقال تعالى وحيدي ولقد بعثنا وصادر في كل من متكستبا رسولا بانو صادرنا ورسول كان محوحا بارسانا أن اعبد الله لك لي عابدا واجتنيب كفو هذا الطاغوت طاغوت كفو هذا وإلهي غيرك إن لا أطيعون لعابده كفو هذا. فمنهم محاكم ذا من ضد باكم ذا هدى الله إليه وانوني ومنهم محاكم ذا من ضد باكم ذا حقت عليه أي كوة جبتي الضلالة بعد النمو فصيروا صعدة في الأرض للك فانظروا إيغا كيف سيدابي كان هان جرتي عقبة المكذبين كوة بيني عربتو ذا حقيقة قدام بين جرتي إلهين عذابه هلاكو إن تحرص ذاته داشاني محمدو على هداهم هنون كودا فإن الله إلهي لا يهدي مهنونيه من يضل قفك دميه وما لهم مله من ناصرين قدر كإلهي ذاته وقرقاري كره وكتنت يكتر تران كبد بدل بدل كرنا متشيران نبي محمد بعلى الله عليه الصلاة والسلام انت حرص على هداهم واي قفك هنونك هدبا توفيق ذا قدر كي قدر كي كوني الله وقرا مشي هذا إلهي يكون عذا ربي بقار الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة القتال في سورة القصص حكولي إنك هذه نبي محمد لا تهدي مهنون كرتين ما نحبك وقوت شقفك تعالات ولكن الله الله يهدي هنونية من يشاء وقفه دونه وهو علامة سقانة وقال بغن بالمهتدين كوها نصر قصيد أذيرك أبو طالب يكسو دكت النبي صلى الله عليه وسلم مركي الشهادة يري رقي كلنا لهان دينة عبد المطالب مادنا عيسى وكلمة عن كوغود دوضا أذيرا وده أذيرك وقعني محمد صحية حقنا وشيغي لكن تكبر عن النطق بالشهادة واي هو على ملة عبد المطالب بكل انتي نبي قاد بغمر وقودي تيبا لوسو دكي أذيغا هل كوشا هورا لها هاي ماها قلبي هنو نقفه ما تحشا هاي إيوات كده ذا شيء وحبكو ما هنونان إلهي إنهم بحيي كو هنونتاه. وقال تعالى في سورة الروم حيري بل يتبع الذين كوي وحي راعن ظلمو ظلمي أهواهم نفتوض وحي تحشا هاي راعن بغير علم أقون لآن علمكو من الراعن فمن يهدي يا هنونين كره من أضل الله قف اللدمي وما لهم مله من ناصرين ألا حقي سي عذابك يكون مضان دونان يا مقاديرتي سكون عذي إذ وقرقاري كرت ما شرت. وقال تعالى في سورة السجد حكولي ولو شئنا هدان ودونه قضاء وقدرا لآتينا وحانسين لهين كل نفس نفكس طبع هداها هنون كوديو حقين يعده ولكن حق القول أريبا واجبي قضاء وقدرا أفو واجبي مني أنا حق ربي يسوف لي لأم لأن وابوحينيا جهنم وابوحين من الجنة والناس جن يدد بانكبوحين يا أجمعين نمانتوت وذا ترى بانكبوحين يا يقول اسكوا ذا دري كوا قولك كوا واجبي بقضائه وقدره به واجبت. وقال تعالى في سورة فاطر فمن زين له قفك اللو قرحي سوء عمله عمل كي صحن وفراه أرك حسنا مذوان أكسن فإن الله إلهي يضل من يشاء قفه دونه ويهدي ما هو هنون من يشاء قفه دونه فلا تثب نفسك نفطا يينا كتغين عليهم يغا حصارات قوامية شلايتو إيا مرغي إيا والبهار وحبا هو دمانين لعلك باقع نفسك الله يكون مؤمنين وي إن الله عليم الله وأويه وقال بديه بما يصنعون وحي سمينيان. وقال تعالى في سورة الزمر وحكوير الله والله نزل سورة الدتشي أحسن الحديث هذا لي شاكئي ورلا ستبي كانوا قوان أكسن كتابا بسودتي متشابها نسؤك سوادا وافقسا مثانية الله والله باه وعدي وعيدة حلالي حرامة توحيدي شركية تقشع عر منه أي كيك قد شريعوت قمر دعيوت جلود الذين كوي يخشون كعب سنه ربهم ربي قد مركي عقوبة ديس يا عذاب كيس يا عبسيد الله لغا شاكيو شركو دواء شريعوضة ثم تلين واد بعد قلوبهم قلوب توضة جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله بأد بعدايو مركي ذكر الله يتشنى ذي نحريس على شغنا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بين نقضان ذلك كاهد الله يلا هنون كي سوي يهدي به وحكوهن يومين يشاء وقف ودونه وما يضلل الله وقفك على اللوميانا فما لهم مله من هذا العذهن وننكرتاه مجرته بان يالله شيقنه عذ الله كسو كيس بطاق عنكو هيس وإيمان قلب كسيبيس إيمان قلب قرنيس بان يالله شيقن دين لأنوي قال محمد الحسين حوري علم وغادة يا معشر المسلمين جماعة مسلمين تاي أن مولاكم الكريم اللي هني شرفت بنا ماموسك وناكسن لها يخبركم محيدين شيقيا أنه يهدي وهن يمن يشاء وقفه دونه فيصير وقارتي إلى قلبي قلبي كيس محبة الإيمان إيمانك تعيل كيس فيؤمن وارمية ويصدق وارمية ويضل الله وارمية من يشاء وقفه دونه فلا يقدر نبي ما أود ولا غير وقف كلنا ما أود على هداية وهنونية بعد أن أضله الله مرك إلهي كلمي عن الإيمان إيمانك قرمري يكلمي يكليحي إذكو سودوي كرت وهنونين كرت وعن ربي هين بجره سبحانه وتعالى كدب وحوشا غيهدانا باب كالي واسنا سيئات كينايا إلهي سبحانه وتعالى إنه حلبنا سيوغا وحلبنا قدري أسباب تهدانا قدري وحبو قدرا وحين السبب ويالا سبب كنا من القدر وي نفر من قدر الله إلى قدر الله واحد. باب ذكر ما أخبر الله تعالى باب حكو سابسنا الشيء قسته إلهي وحي وشكا والرمي كوربحي أنه أرسل الشياطين إنه صادري على الكافرين قال هذا فيضلونهم يدومين أيان ولا يضلون مرة دوميان إلا من سبق قفي هرمرتي في علمي علمي إلهي أنه لا يؤمن سرمين إن المعاني دعاة الشر ودعاة الخير واحد. باب كهر وحلوس والشيء دعاة الخير وحي سبب أقول نقول كران هنون كوان بيضو أيهو قامين أيان إدي إلهي علمي سولي وسي قدري قدر كنا أساس كيسو وعلمي قدر أساس كيسو وعلمي قال الله تعالى في سورة البقرة وحكويري واتبعوا وحي الرعين ما تطل الشياطين وحي أخريسي على ملك سليمان بقرطية سليمان وما كفر سليمان وما قالوا بي ولكن الشياطين كفروا قالوا بي إلى قوله فيتعلمون منهما لبضي ملق وحي كبرانيين ما يفرقون به وحي كوكالقيان بين المرء وزوجه ننك يحاسكيس أما قفك لمانهيس وما هم إلا زوجك ننك نوالده وانت نوالده وما هم مناهين بضارين كوي نبايا به سحر كأي برتان من أحد قفنا إلا بإذن الله إذن يقدر الله ما هانه قفنكم أين الفكر وقال تعالى في سورة مريم حويري ألم ترى مياذا أغين أن أرسلنا الشياطين أن صادرنا على الكافرين قال هذا تأزهم أزن أي رمين أي رمين أما يكون كلفة أي رمين أي يكون كحنبار أي وقال تعالى في سورة الصافات حويري فإنكم إذنك يوم تعبدون وحد عابد إيسان ما أنتم متين عليه على الله بفاتنين كو كفت كفتنين أي طريق إيسا إلا من هو قفك أه هو قف من بوين هو يسو صار الجحيم نار جحيم قلي وإلا يسي قدري ما هنه طريق الله إذنك يا شياطين عابد إيسان من قفنا كما في النين كرتان وعن الحسن في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتر إلا من وصال الجحيم قال وحجر وسورة الصافات الشياطين والشياطين لا يفتنون بضلالتهم بعد ذلكما في النيان إلا من أوجب الله تعالى له قف له واجبي أن يصل الجحيم من الجحيم قالوا ورئوسي قدري بقدره وقضائه وسوء علمه وقال عمر عبد العزيز وحجري لو أراد الله تعالى إليه دو دون قضاء وقدرا الله يعصينا العاصين ما خلق إبليس ما أبورين وهو إبليس رأس الخطيئة قفك ماذا هذه آبه هذه وي وإن في ذلك كان لعلم من كتاب الله بيال جهله وحانه كك جاهل نقضي من جهله وقفك انقرنين وعرفه وحاقرت من عرفه وقفك قرت ثم قال وحولي فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم قال محمد الحسين حولي قد أخبركم الله تعالى الله حدين شيخ يا مسلم يا مسلمين مسلمين أنه يرسل أصدره الشياطين الشياطين على من لم يجري له قفكو سنوغهر مرين سنوغفلين في مقدوره قدر كإلهي أنه مؤمن نويه فيضلهم وكلهم نويا بالشياطين فيزينون لهم وحي قرحيان قبيحا ما هم عليه وحي كسوغيه هنا بعض النماء حمانتي سيء قرحيان وحي حما بقرحه قدقان قد أخبرنا الله تعالى وحنور شيخي أنه الله هو الذي ويفتنا لميي قضاء وقدرا قوم موسى حتى عبد العجل علي عاودين بما شيء سببتي قبض لهم السامري سامري أسو قاضي وآثارتي وسببتي أهيد فضلهم حول بمي بما عمل لهم حول سامري من العجل الدبيقية ألم تسمعوا ميادا مقل إلى قوله لموسى وكيل الله سبحانه وتعالى عليه السلام موسى عليه السلام فإن أنا وقد فتنا وامتحانا وان لمن قومك قومك هذا من بعدك هذا شامك أنت كسر تكته أن ميقات ربك سعدي وأضله محان اللمية والسبب لها السامري وقال تعالى في سورة الأنبياء وحكيري ونبلوكم هذا امتحاننا بالشر شر والخير فتنة الامتحان وإلينا أنك أن ترجعون لدين سحرية وقال تعالى في سورة حميم المؤمن غافر وحكيري وكذلك سداسو كذا ساسا زوجين اللو قرحي لفرعون فرعون سوء عمله عمل كيسي حمابا اللو قرحي الله في عناده وصده واللغة حري عن السبيل الدريق وناكسانا يوحكو قرش ديسة واللغة حري مركة إلهي أسباب ويلا قدر كإساقا قدري قدر كان أسباب ليهي أسباب تيدانا ومقدورة كلمة هراء وحاجر دي باب القدر كان كفا فاهينيو إن شاء الله ويضو كوبا أباب القدر آخر كيذا كسو علين دونه سيأي أسو خلاصيسو انتنا ينصو مرني باب ذكر ما أخبر الله تعالى باب كان نحوكو سابسين يشيق استويحي وعلا كورمي أن مشيئة أو أن مشيئة الخلق خلق دونستو دي الربطان كودو طبع وحراعية لمشيئة الله لدونستان كسي قدر كيس فمن شاء قفك إلهي دونه أن يهتدي فمن شاء قفك دونه أن يهتدي إنو هنونه إلهي قفك يدوني اهتدى سوى هنونه ومن شاء قفك الله دونه أن يضل إنو دمينا لم يهتدي أبدا ولقي ما هنونه قال الله تعالى في سورة البقرة وحكير كان الناس ذاتكو حيا هايا أمة واحدة أمة كريو يسودوا من في التوحيد كذب إسخلافين فبعث الله النبي أبو صادر مبشرين يغوا بشارين يعدي الرميس ومنذرين أدق يعدي بينيس وأنزل معهم حمل سودشي الكتاب كتاب بالحق بكل سودشي ووحي وسور رعي ليحكم بين الناس ينوك على حكمه فيما اختلفوا فيه وحي يسكو ديدين يسكو ما عندافين وما اختلف فيه يسكو ما نديدين كتابك إلا الذين كوي أوتوه لسيه ما هنه من بعد ما جاءتهم البينات آيات يحجج على عط ومعجزات كوري وتمركوي مادين كدب ما هنه بغيا ظلمي حسد بينهم لحظوظة وان بيدي إن الرعين له قان سمن لقى حسده فهدى الله ألا وهنوني الذين آمنوا كوي الرمي لما اختلفوا وحيسو خلافين بكوهنوني فيه ساقة ومن الحق حق لا سو خلافي بيقو كوهنوني وقرنسيه بإذنه إذن كسيه قدر كيس والله يهدي وهنوني من يشاء وقفه دونه إلى صراط دريق يشد مستقيم من توصل وقال تعالى في سورة الأنعام حكويري وإن كان هديته كورا ميتك قوينات عليك دوش هذا إعراضهم جاتي وداد قوينادي وإن كان هدويه كبر عليك ميتك قوينادي إعراضهم جاتي وداد فإن استطعت داد وداد أن تبتغي إن عدى البتود راديس نفقا قد يدلال في الأرض دولك واد قشو أو سلما تران ترى في السماء أكر أضو فوش وفتأتيهم أضولات ماد بآية حجية معجزة عن إلهي كوسين أضولات ماد سمع ولو شاء الله إليه هدو دونه لجمعهم واكل من الله على الهدى هنوك فلا تكونن هنقون من الجاهلين كوانو قيد إن قرنين هنقون وحكال الرادين وحنقدر إلهي با حكومي هدو دونه وضا هنونين لها أدو هنون ما هيسيد حجية معجزة الله كان كو هنون ما ينهدان قدر إيه السلاح سبحانه وتعالى سابق وهو قدر يشرين وقال تعالى في سورة هذه السورة حكوري وإسلام عامة يتبع الرحمة ما وحي إليك وحلو وحي من ربك لا إله إلا حق لغو عابد مجر إلا هو يساق ما هنه وعرض كتيس عن المشركين قال هذا حجر ما كانت كوكتو وحين تاكبضا فرح كقد ولو شاء الله ولا يدي أدو دونه ما أشركوا مين الشركي يالين وقال من نقضى نسيره قدرين وما جعلناك عليهم كغمانا لغن حفيظا مد إلا علينا يو إنه قالوا بان كإلا علينا يه وما أنت عليهم متهد بوكير المد وكيلكو إيقا متلا ينا متهد وهذه اللغو قبصان دواري حلكو هذا حل يواجب كامسا الرقارسين تانهين إن عليك إلا البلاغ هو ولو أننا أنه قال وقال تعالى وحلو أسلان عامه ولو أننا أنه أنزلنا عليهم هذا كسو تشنه الملائكة ملائك وكلمهم الموتى كوارد انت إله الله وحي آخركو أركان وحشرنا عليهم أن سوصو أرورنا كر كل كركو هذا كل شيء وحكستو عطيني حجة قبولا عيانا ظاهرنا ما كانوا مع هذا اللي يؤمن يكون رمي إلا أن يشاء الله إلهي ودونه قدر كي سهره أي كل عذين الرمي ماهنه ولكن أكثرهم بدنكوت يجهلون مقرنا يان حقيقة قدرك سابقة موقو مقرنا يان وقال تعالى في سورة هود حكوية ولو شاء ربك ربي هدو دونه لجعل الناس ذاتك وحكا لها أمة واحدة أمة كريو اسكدوبا أوذا موحدين ولا يزالون كزيدين مايان كهر مايان مختلفين إليين كويس خلافسا إلا من رحم ربك قفك إليه النحريستان ماهانه ويوغ اسمه خلافيان ولذلك سدا إنيك لدوانادان وحق يباطل وقيب صدامبو خلقهم إلهي وأبوري وتمض وإنما يسترن تكريمة ربك ربك كلمة دي سيه بلنقات كي سوري لأم لأن جهنم وانبوحينيا وانبوحينيا وجري جهنم وانبوحينيا من الجنة والناس داد يجن أجمعين الأمان بانكوذ انبوحينيا انت إلهي النحريستان ماهانه عم صور من عبد الرحمن قال وحولي قلت للحسن حسن البصري وحنقولي قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه قال حلو ومن رحم ربك وقفي له الحريستي غير مختلفين أكوان اسخلافين قلت حلو ولذلك خلقه محيطه قال حلو نعم خلق هؤلاء للجنة بوأبور وخلق هؤلاء للنار بوأبور وخلق هؤلاء للرحمة الحريس بوأبور وخلق هؤلاء للعذاب بوأبور ساويا معنا ولذلك خلقهم وعن عمر بن عبد العزيز الأويسي قال حول قال مالك بن أنس إمام مالك بوحيري ما أضل يا كبعد سن من كذب قف بيني بالقدر قدر ولو لم يكن هدينا نشرين عليهم يكر كود حجة حجة فيه في القدر إلا قوله تعالى هو الذي خلقهم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى بها ويكفر لنا الذي حجة دليل ومعنى هيد محية هو الذي الله خلقكم يدوري فمنكم واحد كمذا مركو إذن أبو رييبا كافر بعد كمذا ومنكم حيث كمذا مؤمن قدرك أبورك وكهري وخمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض الله كتابك مقادير تقري وعن أبي حازم قال حجر قال الله تعالى وحجر فألهمها وفجي فجورها فاجر نمذي دي إيمان كذي والتقوى هالك قال نمذي دي والتقوى هالك عبس كذي إيمان كذي قال حجر فالتقي ألهمه التقوى بكو إلهامي والفاجرون ألهمه الفجور بكو إلهامي وقلبك سكر دي وسيدا سوقنا معنا حسن قال حجر قال عائشة رضي الله عنها وحيتني دعوة الله باري كان النبي صلى الله عليه وسلم وها يكثر من بادية أن يدعوها بأنه كد عيسته باه يا مقلب القلوب الله قلوبتك قد قديو ثبت قلبي كسك على دينك دين تاد قلت وحاني قال وحيتني قلت وحاني رسول الله ما دعوة دعاء محيته أسمع وخانكم مغلو تكثر ينات باديسه أن تدعوها بأنه كد عيسته فقال وحيري إنه لو كدب وشاكت فقال وحيري إنه ليس من أحد قف مشره إلا وقلبه وقلبي يسو بين إصبعين لوفرات ومن سبع الله تعالى فره إلهي كمذا أيي كتيران إن شاء هدود أن يقيمه نو توسي أقامه توسينية وإن شاء هدود أن يزيغه نو لحينا أزاغه لحينية صدرت بين سوي دينية قرارك يا قوانك يا ربيتانك يا قدر كذا ربي بعسكالي سبحانه وتعالى دعاذنا إلهي أسبابت وقدرك وحكو بدلي كمي تهديل ووافتي قال محمد الحسين رحمه الله وحيري ويقال وحلورانيا لمن خالف هذا المذهب مذهب كان سو شيغنا مذهب كان نكي خلافي الذي مذهب كان سو بجينا وانا عدين في اثبات القدر قدر سويستي من كتاب الله تعالى عن كعدين لم ايات وبعض الاثار وتفسير ايات ما هن اعلم بقول يا شقي ايان درنوا ان لسنا منهن اصحاب كلام حساب كلامي فلسفي ان قيل ان يو ان قيل يو ان قيل ارايت يا ريت ددكده منهن والكلام كلام على غير اصل اصلا كنت اجنين لا تثبت به كما سكنات حجة دليل من نقضه أرأيت إن إيه عقل باسات صيه وحد دليل حجة من نقضان وحجة وحجة يد كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حكيري لتبين للناس تكتنادو عديس ما نزل إليهم وحلق سودتي ولعلهم وحي مذيهين يتفكرون إن يفكران بين مذيهين فقد بين صلى الله عليه وسلم وعده لأمته ما فرضه الله تعالى عليه محيله كواجبي ومن أداء فرائضه واجبات كيسا قد شديسة واجتناب محارمه حرامته كفغان شهيدا ولم يدعهم يدعو ولم يدعهم كمتقن سودا بلاش وشقلانا لا يعلمون أن وحبك لوغين بل بيان لهم أوعدي شرائع دينهم دينته شرائع ذا حكامته أوعدي فكانوا حكمدها من باب بيانه لهم أوعدي إثبات القدر قدر كله إن لصوه على النحو مما تقدم سلا ماذا ساعة صهر مرته ذكرنا له شيقست يدا صهر مرته وهي سنن وهي كثيرة بضن سنذكرها عن شيق دون أبوابا أبواب كالدون لا تخفى عند العلماء عن قرسونين قرسومين قديما هران ولا حديثا وقت يقدم به أسباب ولا ينكره عالم عالم وسنديد بل إذا نظر فيها العالم وهدو فيري زادته إيمانا بأروبوس زيادة نساء وتصديقا رمين وإذا نظر فيها الجاهل بالعلم كان علمي أقول هدو فيريانا أو بعض ضمان قد سمع أما ذاتك قارك مقلي من قدري كمقلي جاهلين بكتاب الله تعالى كواه وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قول وسنن أصحابه أنا قول جاهل كواه ومن طبيعهم بإحسان ذاتك الرعي إذا وصائر علماء المسلمين عزمين تين تكسوا هرتاي فإن أراد الله كجاهل كهد الله دانه تعالى الله تعالى به خيرا هد الله دانه كان سماعه لها مقل كيسه ومقلية لقيسته وحين قرى إيسا سببا سبب لرجوعه نؤسه الله عبده عن باطله باطل كيسه وكسه الله عبده بي سبب أقول نقرى إيسا حجش كتاب كلاهي وعديه تي سنة النبي كان وعده صاد درتت قف كلاهي خير الله داني إلهي سبحانه وتعالى ولد داني إنه هانونه يدا ساكوف اللانيس إنه يدا قاتو ويدا أرع انتاس يو عشر كان اللباتانات كو يجي هاي إن شاء الله عشر كان الله بيكو يلباتانات با إلوحيك وحكب اللابان دونا باب ذكر السناني والآثار المبينة بأن الله عز وجل خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق تنعشر هاي سيكو من دوني سيئنا بتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.